بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يقول المفسر رحمه الله: وما تكون في شأن، ما نافية، والشأن الأمر، والخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح فيه أولا بالنسبة للخطاب، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وما تكون أنت، وما تكون في شأن، الشأن هو الأمر، يعني ما تكون في أمر من الأمور، في شأن من الشؤون، في أمر من الأمور. وما هنا نافية، ومقابلها في الاستثناء: إلا كنا عليهم شهودا، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا، فهي دي اللي مقابل النفي بعد ذلك. وما تكون في شأن، أي ما تكون في أمر يا محمد صلى الله عليه وسلم. وما تتلو منه من قرآن، يقول وما تتلو منه، الضمير لله وقيل للشأن. وما تتلو منه، الضمير في الهاء هنا في منه، قال الضمير لله وقيل للشأن، هو الضمير لله باعتبار وما تتلو من الله من قرآن، يعني كأنه وما تتلو من عند الله من قرآن. يقول وقيل للشأن، يعني وما تتلو من هذا الشأن من قرآن. طبعا هو في أي الحالين، هو تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن هو شيء من هذا الشأن العام المذكور، وما تكون في شأن من الشؤون، فهو شيء من هذا الشأن، وخص بالذكر بعد هذا العام لعظم هذا الشأن. يعني قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، ده شيء عظيم بين هذه الشؤون التي أو الأحوال أو الأمور التي يكون فيها. وما تتلو منه من قرآن، قال من مزيدة للنفي وقيل للتبعيض. من مزيدة للنفي، يريد من مزيدة للنفي اللي هي التي تنصص العموم في هنا في النفي. قال من قرآن، يعني كان وما تتلو منه قرآنا مثلا. وقيل للتبعيض، وقيل للتبعيض، طبعا هي للتبعيض لما تكون الهاء في ما تتلو منه عائدة على الشأن، وما تتلو من الشأن من قرآن، فيكون القرآن بعض هذا الشأن، يكون القرآن بعض هذا الشأن. لكن هي لو الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى فما يجيش المعنى طبعا تبعيد، الهاء فيما تتلو منه ما يجيش المعنى أنه هو يكون تبعيد، يبقى المعنى فيها ما تتلو من الله، من عند الله، يعني من قرآن. طبعا هو الشأن هو المذكور هنا، يعني وما تكون في شأن وما تتلو منه، يعني الضمير إذا عاد على الشأن فهذا عود على مذكور، هذا عود على مذكور. أما عوده على الله سبحانه وتعالى فممكن يقال أنه غير مذكور، عود على غير مذكور، ولكن عود الضمير على الله سبحانه وتعالى من غير ما يكون في ذكر لله سبحانه وتعالى قبل ذلك، أو عوده على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عوده على القرآن، يعني هذا أمر مألوف ومتكرر في القرآن. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، قال خطاب له ولأمته. طيب لماذا هنا قال خطاب له ولأمته؟ لأن الخطاب هنا انتقل للجمع. وما تكون في شأن، مش وما تكونون في شأن، وما تتلو مش وما تتلون، وبعد كده ولا تعملون، فهنا الخطاب انتقل للجمع، فلذلك قال أنه خطاب له ولأمته. الخطاب انتقل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده أحيانا ده هذا الأسلوب أحيانا يكون موجود في القرآن، يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومستمر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا بيكون الخطاب له ثم ينتقل لخطاب مجموع. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هنا الخطاب يا أيها النبي مش يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا طلقتم، انتقل للجمع. يقول ولا تعملون، طبعا هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان لآخره خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، في احتمال أن يكون خاصا به، وفي احتمال يكون له ولأمته وألا يكون خاصا به. الأصل ألا يكون خاصا به، الأصل ألا يكون خاصا به. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، الأصل ألا يكون خاصا به، والخصوصية هي التي تحتاج إلى دليل على التخصيص. طيب ولا تعملون من عمل، طبعا اللي بقوله ده خارج الكلام هنا في الآية، يعني شيء بشيء يذكر، لكن هو خارج الكلام هنا في الآية، فيه انتقل واضح كلام خطاب له ولأمته. إلا كنا عليكم شهودا، قال رقباء مطلعين عليها، هذا أسلوب قصر، ما يحدث كذا إلا كنا عليكم شهودا، قال رقباء مطلعين عليها، هذا في تفسير شهودا، إذ تفيضون فيه، قال إذ تخوضون، إذ تفيضون قال تخوضون فيه. طيب إذ تفيضون أي تخوضون فيه، تخوضون فيه، الهاء هنا على ما تعود، هو هنا لم يذكر، هنا لم يذكر في التفسير، الهاء هنا على ما تعود، إذ تفيضون أي تخوضون فيه، الهاء هنا على ما تعود على العمل، العمل، العمل، الشأن. جميل، وممكن حد يقول على الشأن، ممكن حد يقول على العمل، والعمل هو الأقرب، باعتبار أنه أقرب مذكور. كويس، أنا حسبت أن ممكن حد يقول إذ تفيضون تخوضون فيه، يعني تخوضون في القرآن مثلا، قلتوا منه من القرآن، لا، هو إذا كان المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فما ينفعش يبقى تفيضون فيه أي تفيضون في القرآن. ماشي. طيب طب في ناس فسرتها فيه الهاء عايد على القرآن، بس بيقولوا تفيضون مش المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأمة، يعني لو حد قال هنا القرآن ما هو أكيد يقول تفيضون، يبقى تخوضون أيها المشركون، إذ تخوضون أيها المشركون، بس هنا انتقل الكلام بعيد خالص يعني. طيب إذ تفيضون فيه، فالهاء هنا تعود على تعود على العمل، إذ تخوضون في هذا العمل، تفعلون هذا العمل. وما يعزب، قال لا يبعد ويغيب عن ربك من مثقال ذرة، قال موازن نملة صغيرة أو هباء، يعني تفسير الذرة، يقول موازن يعني ميزان، مثقال هو ده المثقال، ما يزن مثلا، والذرة تطلق على النملة الصغيرة وتطلق على الهباء، الهباء اللي هو الذي يكون فيه بيتشاف في ضوء الشمس، اللي هو الغبار اللي بيكون في ضوء الشمس، والمراد هنا التصغير، يعني بيان أقل شيء لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يقول أي في الوجود، فإن العوام لا يعرفون إلا ما فيهما، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء في أي حتة، يعني فوق السماوات لا يغيب شيء عن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولكن هنا يقول وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، باعتبار أن هذا هو أقصى شيء بالنسبة للذي يدركه الناس، الذي يدركه، يقول العوام هنا المراد به يعني عامة الناس، غير الذي يؤمن بأشياء غيبية ذكرت له في أشياء غيبية. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، قال جملة برأسها مقررة لما سبق. هنا بيقول ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، قال هنا هي جملة برأسها مقررة لما سبق. نشوف الجملة إزاي، يقول وأصغر، وأصغر اسم لا، وفي كتاب خبره، هنا دي كده تبقى الجملة كده دي جملة مستقلة لوحدها مقررة للمعنى السابق، لكن هو اعتبرها هنا إن هي جملة مستقلة لا أن أصغر معطوفة على شيء سابق. طيب تعال نشوف الكلام اللي بيذكره هنا، يقول أصغر اسم لا. اسم لا إزاي؟ اسم لا، اسم لا نافية للجنس، هنا إيه؟ مبني على الفتح، مبني على الفتح، لا أصغر، والتكرار لا هنا بتبقى جائزة العمل، هنا جائزة العمل، يعني ممكن تبقى تعمل يبقى مبني على الفتح، وممكن يبقى لا تعمل ويبقى مبتدأ. ماشي. طيب يقول أصغر اسم لا وفي كتاب خبره، فخلاص هو صارت هذه جملة مستقلة عنده هنا، صارت جملة قائمة برأسها، يعني الذي يقرأ ممكن يقول وما يعزو عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، هذه بقى جملة جديدة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طيب في قراءة أخرى، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، هي قراءة بالرفع، وقراءة الرفع ممكن تبقى زي ما ذكرنا إن هو هنا لا، يعني ممكن يبقى برضو تبقى جملة قائمة زي ما بيقول جملة برأسها مقررة لما سبق، وتبقى أصغر مبتدأ، أصغر تبقى مبتدأ مش اسم لا، لا تبقى مش عاملة. طيب هو في احتمال آخر أن تكون أصغر معطوفة على ما سبق، يعني الذي ذكره هنا هذا وجه، لكن ممكن تكون أصغر معطوفة على ما سبق، تكون أصغر معطوفة على ما سبق. طيب لو أصغر معطوفة على ما سبق وهي أصغر عليها فتحة ولا أصغر، وتكون معطوفة على ما سبق، إيه اللي ينفع تكون معطوفة فيه على ما سبق ويبقى عليها فتحة؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر. محل مثقال، هو إيه محل مثقال؟ طيب إيه محل مثقال؟ لا ازاي مثقال فاعل؟ او مثقال فاعل تمام، ها مش مفعول به، ها فاعل ده المحل بتاعها. طيب ماشي، لو هي معطوفه عليها هتبقى مرفوعه مش هتبقى عليها فتحه، صح ولا لا؟ فهذا وجه لو في قراءه الرفع، خلاص كده خلصنا الكلام في قراءه الرفع، اذا كانت معطوفه تكون معطوفه على محل مثقال، على المحل بتاع مثقال تمام. طيب لو هي معطوفه على مثقال نفسها، أنا علشان كده بقول عليها فتحة مش راضي أقول منصوبة، لأن هي لو هي معطوفة بالضبط كده علشان هو ممنوع من الصرف، تبقى أصغر معطوفة على مثقال وتتبعها لفظا مثقال مجرورة، فتبقى دي مجرورة أيضا، تبقى أصغر مجرورة وتبقى مجرورة علامة الجر تبقى الفتحة علشان ممنوع من الصرف صيغة الفعل مع إيه الوصف تمام. طيب يعني فعلى أي حال، على أي حال قراءة ولا أصغر وقراءة ولا أصغر كلاهما ينفع تكون جملة مستقلة وينفع تكون معطوفة على ما سبق، وهو اللي اقتصر عليه هنا ذكر إن هي جملة إيه؟ جملة برأسها، واقتصر برضو على قراءة إيه؟ ولا أصغر. طيب طبعا هذا له أثره في الوقف والابتداء، يعني بحسب هو فهمه للتركيب الجملة والإعراب هيكون له أثره في الوقف والابتداء، ينفع هل ينفع يبدأ القراءة من ولا أصغر ولا لا، ينفع يبدأ من ولا أصغر، لو هو بيعتبرها جملة برأسها ممكن يبدأ القراءة من ولا أصغر. طيب قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، قال حين يخاف الناس العقابة، أو حين يخاف الناس عقاب الله، ولا هم يحزنون على فوات مأمول. وهذا التركيب متكرر في القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا التركيب متكرر في القرآن، والخوف مع الحزن يكون الخوف في الشيء المستقبل والحزن على شيء سبق، حزن على شيء ماضي والخوف يكون من شيء مستقبل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حتى هنا بيقول ولا هم يحزنون على فواتي مأمول، الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال بيان لأولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المسلم ويرى له، وقال بعضهم هي بشرى الملائكة عند احتضاره بالجنة، وعن الحسن هي ما يبشر الله تعالى المؤمنين في كتابه من جنته ونعيمه. لهم البشرى في الحياة الدنيا، الأول هنا في بشرى في الحياة الدنيا، ما هي هذه البشرى؟ ذكر هنا ثلاثة أقوال، الأول الرؤيا الحسنة الرؤية الحسنة، وهذه من البشرة. والقول الثاني اللي ذكره بشرى الملائكة عند احتضاره بالجنة، أنها تبشره عند احتضاره ولسه كده في الحياة الدنيا، تبشره عند احتضاره بالجنة، فهذه بشرى في الحياة الدنيا. نقل قول الحسن، وهذا القول الثالث اللي ذكره هنا، البشرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه للمؤمنين بما أعده سبحانه وتعالى لهم، فهذه أيضا بشرى. وفي أشياء أخرى مذكورة عن المفسرين في البشرى، مثلا تلك عاجل بشرى المؤمن، الإنسان يعمل العمل الصالح يريد به وجه الله ثم يتحدث الناس به أو يجد الثناء من الناس عليه، فهذه من عاجل بشرى المؤمن. فكل هذا داخل في البشرى، كل هذا داخل في البشرى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال هنا إيه بقى وفي الآخرة، يعني ما هي البشرى اللي في الآخرة؟ قال الجنة ورضوان الله تعالى. قال بعضهم المراد بشارة الملائكة في القبر. ذكر هنا قولين في البشرى في الآخرة، الأولاني قال الجنة ورضوان الله تعالى، يعني لهم البشرى في الآخرة، كأن ده المحل الذي ستقع فيه البشرى. القول الثاني المراد بشارة الملائكة، لأن في بشرى سيتلقونها، في بشرى هيسمعوها. طب إيه هي البشرى اللي هيسمعوها؟ فقال المراد بشارة الملائكة في القبر، بشارة الملائكة، اعتبر أن ده في الآخرة أنها تبشرهم. فكأن صاحب القول الثاني يبحث عن موطن فيه بشارة يسمعها المؤمن في الدار الآخرة. يشبه هذا القول الكلام في البشرة التي تكون من الملائكة في القيامة برضو، أن في بشرة من الملائكة، أن الملائكة تبشرهم هم في القيامة أو بعد خروجهم من قبورهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. طيب، لا تبديل لكلمات الله، قال لا إخلاف في مواعيده. وهنا واضح طبعا هو لا تبديل لكلمات الله الشرعية أو الكونية، يعني هذه ككلام عام، لكن هو الأقرب هنا في السياق هنا الشرعي والكوني، الأنسب للكلام هنا في السياق. الكونية، تمام، واضح أن هي الكونية الأقرب هنا، تمام. ذلك أي كونهم مبشرين في الدارين، في الدار الدنيا والآخرة، هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، قال إشراكهم وتكذيبهم. إن العزة لله جميعا، استئناف بمعنى التعليل، وهذا واضح جدا، يعني ولا يحزنك قولهم، يعني هذا مما لا يلتبس علينا إن شاء الله، يعني هذا إن العزة لله جميعا ليس مفعولا لقوله، يعني ولا يحزنك قولهم، أي قول؟ القول الذي فيه إشراكهم، القول الذي فيه تكذيبهم. ثم استؤنف الكلام، إن العزة لله جميعا، قال استئناف بمعنى التعليل، كأنه قال لا تحزن، لأن العزة كلها ملك له، ولا يملكها إلا لمن ارتضى سبحانه وتعالى. وهنا حتى معنى التعليل نجد من الفصل، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، يعني لأن العزة لله جميعا. كثير جدا في القرآن بعد الأمر والنهي لما تأتي الجملة مفصولة وأولها إن، تأتي الجملة مفصولة وأولها إن، ده كثير جدا في القرآن، إن هو بيكون فيه يومي وإلى العلة. هو السميع، أقصد مفصولة، يعني ما فيش جملتين مش معطوفين على بعض، يعني هو السميع لأقوالهم، العليم لنياتهم، فيجازيهم ويكافئهم. ألا إن لله ملكا وخلقا، من في السماوات ومن في الأرض. ألا إن لله، هنا قال ملكا وخلقا، لله من في السماوات ومن في الأرض، أنه لله في كل شيء بقى، في الخلق هم لله، وفي الملك هم لله سبحانه وتعالى. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، من الملائكة والثقلين الذين هم أشرف المخلوقات، فكيف بالجمادات. ما هذه العبارة، يعني هو ليه يقول من الملائكة والثقلين الذين هم أشرف المخلوقات فكيف بالجمادات؟ طب هو ليه اللفة دي؟ ليه اللفة دي؟ اللفة دي علشان استخدام من؟ عشان استخدام من في الآية؟ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، يقول من للعاقل أو من للعالم، فذكر الملائكة والثقلين يعبر عنهم بمن، فكيف بالجمادات، فذكر هذا. فإذا كان هؤلاء العقلاء أو اللي هم أشرف المخلوقات كما يقول هم لله سبحانه وتعالى، فكيف بالجمادات. طبعا هو في وجه اخر اعتبار، في وجه اخر اعتبار هل هو اكتفاء؟ هو ممكن حد يعتبره يعني نوع من الاكتفاء، بس يعني بعيد كده يعني ماشي، ولكن ممكن محتمل على هذا المعنى يعني. وفي وجه اخر اللي هو التغليب العاقل، يعني تغليب العاقل، عاقل لما بيجتمع مع غير العاقل طب يعبر عنهم بايه؟ بيغلب العاقل، يغلب العاقل فيقل منه. تمام. طيب ما هي الكلمات الكونيه؟ حد بيقول ما هي الكلمات الكونيه؟ الكلمات الكونيه الله سبحانه وتعالى كلماته كلمات شرعيه وكلمات كونيه. الكلمات الشرعيه ان الله سبحانه وتعالى يامر مثلا اقيموا الصلاه اتوا الزكاه، هذه كلمات شرعيه. في كلمات كونيه كن فيكون، كلمات كونيه تقديرات الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل ولا تتحول. الله سبحانه وتعالى قال مثلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، هذا مكتوب، ولكن هذا مكتوب شرعي، ده مش مكتوب كوني، لان في ناس مش بتصوم. يعني يا ايها، في ناس تسمع هذا الامر ثم تعصي الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، هذه مختلفه عن كتب ربكم على نفسه الرحمه مثلا. ده في هنا كلمات، الكلمات الشرعيه قد تقع وقد لا تقع من الناس لما ينفذوها، تتعلق بمحاب الله سبحانه وتعالى. والكلمات الكونيه اللي هو التقديرات المذكورة هنا لا تبديل لكلمات الله. ذكرت إن هي محتملة للاثنين، محتملة للاثنين. ولما سألت على لا تبديل لكلمات الله هنا الأقرب إيه؟ قالوا الكونية، لأن الكلام على مواعيد الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى وعد هؤلاء إن هم يدخلوا الجنة، وعد هؤلاء إن دول الفائزين ودول الخاسرين. هذا من كلمات الله الكونية، مش من كلمات الشرعية. هذا مش تشريع، هذا تقدير من الله سبحانه وتعالى وحكم من الله سبحانه وتعالى لازم الوقوع. تمام. طيب يقول ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، قال وهو كمقدمة ودليل على قوله وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. وهذا كلام حسن، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. يقول هذا كالمقدمة لما سيذكر بعد ذلك أن هؤلاء ليسوا شركاء لله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض. يقول وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. قال ما نافية، أي ما يتبعون شركاء على الحقيقة وإن كانوا يسمونها شركاء. إيه يتبعون؟ إلا الظن. أو ما استفهامية. وعلى هذا شركاء مفعول يدعون، أي أي شيء يتبعون. وقيل ما موصولة عطف على من في السماوات. هنا ذكر في هذه الجملة وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ذكر هنا ثلاث أقوال. قال ما نافية وما استفهامية وما موصولة، والمعنى في اختلاف ما بين الثلاث احتمالات اللي ذكروا. أولا قبل الكلام على هذا، الله سبحانه وتعالى يقول وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، فهو هنا بيقول شركاء على الحقيقة وإن كانوا يسمونها شركاء. طيب مش هم دلوقتي اتخذوا شركاء؟ مش هم اتخذوا شركاء؟ طب هل هم شركاء ولا مش شركاء؟ في القرآن أحيانا سنجد ذكر إن هم شركاء، قل ادعوا شركاءكم مثلا، قل ادعوا شركاءكم. طيب وفي مواطن تانية يبقى فيها لا هم مش شركاء، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء حتى لو هم كانوا بيقولوا ان هي شركاء. فالفرق هنا هل ده في تعارض هنا؟ لا، هو ما فيهوش تعارض، هو ما فيهوش تعارض. شركاء ممكن تطلق على ان هي شركاء على الحق، يعني على الحقيقة، شركاء على الحقيقة فهذا منفي. وفي شركاء بالباطل ده مثبت، هم اتخذوا شركاء. هل هم اتخذوا شركاء ولا ما اتخذوش شركاء؟ اتخذوا شركاء ولكن شركاء بالباطل. طب هل في شركاء؟ هل في شركاء؟ في شركاء بالباطل، بس في شركاء بالحق. وهذا ايضا يعني هنا شركاء، يجي مثلا يسأل ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، شركاء هنا على الحق ام على الباطل؟ هنا في الايه معناها ايه؟ اول ممكن لو حد مش مركز فيما اقوله الان او في هذا المعنى، اول ما يقول ده الشركاء بتوع الكفار، الشركاء بتوع الكفار يبقى ده على الباطل. لا ده لا لا، هو اصلا لو هو على الباطل، لو ده على الباطل يبقى اللي هم اتخذوهم مش شركاء على الباطل. لا هذا شركاء على الحق، هذا شركاء على الحق. زي لما بتذكر الالهه، الهه الكفار مثلا، ما يذكر الهه الكفار، او لما بيذكر الدين، الدين إن الدين عند الله الإسلام، هذا دين الحق. طب لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم دين باطل. هنا دين تستخدم على الباطل وتستخدم على الحق، إله تستخدم على الباطل وتستخدم على الحق. طيب، ويفهم هذا من سياق الكلام ومثل هذا لا يلتبس، يعني لو حد منتبه ليه. طيب ننظر بقى في الثلاث أقوال اللي ذكرهم هنا. أول حاجة قال ما نافية، ما نافية، ما يتبع هذا النفي، ما نافية أي ما يتبعون شركاء على الحقيقة وإن كانوا يسمونها شركاء. نركز كده بس عشان نفهم الفرق في المعنى اللي هو بيذكره هنا. هنا وهو بيفسر بيقول ما يتبعون شركاء، ما يتبعون شركاء. كلمة شركاء، كلمة شركاء هتبقى إعرابها إيه؟ مفعول به، مفعول به الإيه؟ مفعول به الإيه؟ أي فعل هو العامل فيها؟ يتبع، صح كده بالظبط، باين جدا من كلامه هو بيقول أي ما يتبعون شركاء، يعني معنى ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبع الذين يدعون من دون الله دي كأن مكانها الكفار، ما يتبع الكفار شركاء، هي مفعول يتبع. طيب إن يتبعون إلا الظن، أو ما استفهامية، ما استفهامية. وعلى هذا شركاء مفعول يدعون، أي أي شيء يتبعون، ما استفهامية. وما يتبع، ما الذي يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء، يبقى شركاء، شركاء مفعول يدعون، شركاء تبقى مفعول يدعون جوه جملة الصلة، يعني واضح. فوين هي مفعول به، بس تبقى مفعول به ليه على الكلام اللي بيذكره هنا، مفعول به ليدعون. ماشي. يقول وقيل ما موصولة عطف على من في السماوات، يعني ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض والذي يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. وهذا فيه بعد، يعني المعنى نفسه حتى فيه صعوبة كده في سلاسة الكلام. لكن على هذا القول الثالث، يعني من قال، لو حد هيقول بالقول الثالث يبقى ساعتها ما ينفعش يبتدئ في القراءة من وما يتبع، لأن هي صارت معطوفة على إيه؟ صار معطوف على السابق. طيب احنا كده شفنا ان هو في ما الاستفهاميه، في ما الاستفهاميه قال ان لو هي ما استفهاميه اعتبر ان شركاء مفعول ليتبع، وفي ما الموصوله اعتبر ان هي مفعول لشركاء. ولو حد فكر في ما الموصوله وحاول يجيب ان شركاء تبع يتبع هتبقى غريبه، يعني لان هو السؤال عنها عن المتبع اصلا، السؤال هيبقى ما يتبع هؤلاء، ما يتبع هؤلاء، فهو السؤال ما ينفعش يبقى فيه الإجابة بتاعت شركاء، يعني ما ينفعش يبقى هي شركاء هي الإجابة بتاعتها. هذا واضح في الموصولة. بالنسبة ليه في أقصد في الاستفهامية، بالنسبة للنافية هو اعتبرها مفعول لإيه؟ ليتبع. ومحتمل أيضا أن هي تكون مفعول ليدعون، يعني في احتمال أيضا أن تكون مفعول ليدعون. يبقى وما يتبع الكفار، ما يتبع الكفار، طب هنقول هو فين المفعول، ما يتبع الكفار، ويبقى المعنى بعد كده ايه يتبعون الا الظن، يعني وما يتبع الكفار، الكفار دي مكان الذين يدعون من دون الله شركاء على بعضها، وما يتبع الكفار الا الظن، وما يتبع الكفار الا الظن. واضحه كده؟ لا مش واضحه لسه، في ايه يتبعون اتكررت هنا، ايه يتبعون. فمن قال، ننتبه بقى لده، لو حد اعتبر شركاء، لو ما نافية واعتبر شركاء مفعول ليدعون، اعتبر شركاء مفعول ليدعون، لازم تبقى إيه يتبعون عنده زائدة للتوكيد. تاني الكلام، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما لو نافية، ما لو نافية، طيب ما يتبع هؤلاء شركاء، خلاص كده جملة كاملة، جملة مكتملة مع بعضها. طيب لو هي لا ما يتبع الكفار، يعني شركاء دخلتها جوه الجمله بقت مفعول يدعون، فهنا الجمله لسه ناقصه حاجه، ما يتبع الكفار ايه؟ الا الظن. يبقى هو نفي واستثناء هنا، اللي هو استثناء مفرغ ده، الا الظن. طب الا الظن، هي الايه ما فيهاش الا الظن على طول، في ايه يتبعونه الا الظن، فيقول ايه يتبعونه، هذه مكرره للتوكيد. طبعا على هذا لو اعتبر ان هي المفعول ما ينفعش يبدا القراءه من ايه يدعون، ما ينفعش يبدا القراءه من ايه، لازم يوصلها ببعضها، تمام. ولكن الذي ذكره هنا أوضح في من فيه، الذي ذكره هنا أوضح جدا، كلام واضح ولا فيه قول بالزيادة ولا حاجة. ما نافية ما يتبعون شركاء، لكن نبهت عليه عشان ما حدش يظن ان مدام قلت دي يلزم منها كذا قولا واحدا. لا، هي مش قولا واحدا ولا حاجة، بس هيبقى ليها يعني ليها لوازم أخرى. طيب، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إيه يتبعون إلا الظن، إن هذه نافية واضح، وإنهم إلا يخرصون، إن أيضا نافية، يقول وإنهم إلا يخرصون، قال يكذبون أو يحرزون حرزا باطلا، يعني كان هو أصلا يخرصون، زي الخرص تطلق على لما حد بيتوقع، يعني يتوقع الشيء، زي الخارص الذي يخرص مثلا في البساتين والزروع وكده، هو بتخمين، زي التخمين يتوقع ماشي، وتطلق أيضا على الكذب. طبعا هو لو من باب التوقع أو أنه بيحذر كده يشوف إيه، هذا يكون في الباطل، هذا تخمين يكون فيه الباطل. ثم قال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، قال لتستريحوا من نصب النهار، هو ده السكون الذي يكون في الليل، والنهار مبصرا، قال مضيئا تبصرون فيه مكاسبكم فكيف جاز عبادة غيره. جملة فكيف جاز عبادة غيره هنا يعني بيوضح هذا الوصف أو هذا ذكر هذا الفعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، إما كانوا في سياق الكلام هنا. إن في ذلك لآيات بقوم يسمعون، قال لا للصم الذين لا يسمعون سماع انتفاع. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، السمع هنا في الآية المراد به إيه؟ السمع هنا في الآية المراد به إيه؟ المراد به سماع الانتفاع، المراد به سماع الانتفاع. وهو هنا لما بيقول لا للصم، لا يقصد الصم إن واحد المبتلى اللي عنده الصنم عنده لا يسمع على الحقيقة، ولكن يقصد الذي لا يسمع سماع انتفاع. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ممكن يكون واحد أصم على الحقيقة، أطرش ما بيسمعش، ولكنه ممن يسمعون، ممن يسمعون القرآن سماع انتفاع، حتى لو ودنه ما فيش ما بيسمعش بأذنيه، لكن يكون ممن يسمعون. ممكن يكون واحد ودنه سليمة ولكنه لا يسمع، لا يسمع سماع الانتفاع. ثم قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا كما قالوا الملائكة بنات الله سبحانه. هنا ضرب مثال من قولهم اتخذ الله ولدا، وطبعا هو لما ضرب المثال هنا ضرب مثال جميل. طبعا هو يدخل في هذا قول النصارى المسيح ابن الله، قول بعض اليهود عزير ابن الله، يعني يدخل في أي حد قال كده، ولكن هو ذكر الملائكة بنات الله باعتبار أن الكلام بالأساس كان موجه لكفار لكفار قريش وصورة مكية، تمام. فهو هذا طبعا داخل فيه كل الذين نسبوا لله سبحانه وتعالى الولد، لكن أيضا كفار مكة، كفار قريش قالوا نسبوا لله سبحانه وتعالى الولد لما قالوا إيه الملائكة بنات الله سبحانه. قال تنزيه على التبني، يعني عن التبني، يعني أن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولد، وتعجب عن حماقتهم. هو الغني، قال واتخاذ الولد مسبب عن الحاجة، هو الغني سبحانه، هو الغني فلا يحتاج إلى الولد، له ما في السماوات وما في الأرض، قال مقرر لغناه، مقرر لغناه. هو العبارات اللي بيذكرها عبارات جميلة في بيان لماذا هذا هنا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وهذه الطريقة القرآنية تحتاج إلى تتبع، والذي يكثر قراءة القرآن وهو بيتدبر القرآن بيتشرب هذه الطريقة، يتشرب شكل الحجج القرآنية. إيه من أكبر الحجج التي يرد بها في القرآن؟ في حجج كثيرة يرد بها في القرآن على الذين نسبوا إلى الله الولد، ولكن من هذه الحجج المتكررة في القرآن ذكر غنى الله. فهذا يحتاج إلى وقفة وتأمل، وأن الإنسان يقف معه وينظر ما الربط بين ذكر الغنى ونفي الولد عن الله. هم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا بقى يحتاج إلى ده تدبر نافع للإنسان، هذا التدبر الذي يزيد الإنسان يقينا بما في القرآن من أخبار ومن حقائق، و يخليه يفهم الأشياء بحججها كما أقامها الله سبحانه وتعالى على خلقه في كتابه. وهنا يقول مسبب الولد اتخذ الولد مسبب عن الحاجه، فده الغني هذه دل على ان ما فيش حاجه له ما في السماوات وما في الارض مقرر لغناه المذكور ردا على ذلك. ان عندكم من سلطان بهذا، ده ايضا من الحجج اللي بيرد بها، ان عندكم من سلطان بهذا، يقول اي ليس عندكم دليل بهذا بل انتم تابعون للجهاله. دليل دي قصادها ايه في الايه؟ سلطان، لان السلطان بمعنى الحجه. ان عندكم من سلطان بهذا، ما نوع إن هنا؟ ما نوع إن هنا؟ النافية، النافية زي ما بيقول ليس عندكم دليل بهذا. إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان بهذا. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال فيه تهديد شديد ووعيد أكيد. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال في الدنيا والآخرة. متاع في الدنيا، قال لهم متاع قليل في الدنيا، أو الافتراء متاع في الدنيا يقيمون به رياسته. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ثم قال متاع في الدنيا. ما هو متاع في الدنيا؟ قال متاع في الدنيا لهم، يعني قال ده قول الأولاني، قال لهم متاع في الدنيا، يعني متاع قليل في الدنيا. أو الافتراء المذكور في الآية السابقة متاع في الدنيا. هو هذا الافتراء إزاي بيبقى الافتراء متاع في الدنيا؟ لأنهم يقيمون به رياستهم وواجهتهم ويغدوا بها مكان عند الناس بهذا الافتراء. على القول الأول متاع في الدنيا لهم متاع، هنا تبقى متاع إعرابها إيه؟ مبتدأ كويس جدا لخبر محذوف، تمام. طيب لو على القول الثاني متاع في الدنيا تكون خبرا، ما تكون خبرا ماشي لمبتدأ محذوف. ثم إلينا مرجعهم، قال بالموت، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، قال بسبب كفرهم، باء هنا سببية، ثم نذيقهم العذاب الشديد بسبب ما كانوا يكفرون. ثم يقول عز وجل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يقول واتل عليهم نبأ نوح قال حاله مع قومه. هو نبأ يعني خبر نوح، فيقول خبر نوح مع قومه إذ قال لقومه، هذا بقى تفصيل هذا الخبر، إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم، قال عظم وشق عليكم مقامي بين أظهركم وتذكيري إياكم بآيات الله فعلى الله توكلت. إن كان كبر عليكم مقامي بينكم وتذكيري إياكم بآيات الله قال فعلى الله توكلت. قال بعضهم جواب الشرط هو قوله فأجمعوا إلى آخره، وقوله فعلى الله توكلت معترضة بين الشرط والجزاء. طيب أولا هذا شرط، إن كان هذا شرط، أين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ المتبادر إلى الذهن والذي لم يذكره واكتفى فيه بتفسير الآية وذكر الآية بس، ذكر لفظ الآية. ثم قال قال بعضهم ده قول ثاني. المتبادر إلى الذهن أن يبقى فعلى الله توكلت هي جواب الشرط. يعني إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، هذا الشرط جوابه فعلى الله توكلت. قال بعضهم، هذا قول آخر، أن جواب الشرط فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فالمعنى إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وجملة فعلى الله توكلت تبقى جملة معترضة. طبعا على الوجه الثاني الذي نسبه لبعضهم، وده قول بعض المفسرين، على الوجه الثاني ده مش موطن وقف، ده ما ينفعش حد يبتدي من عند فأجمعوا أمركم، لأن هو ده بقى جواب الشرط، لازم في القراءة يوصلها ببعض. طيب هو ما الداعي لأن حد يقول فأجمعوا أمركم مع أن فعلى الله توكلت والفاء دي اللي دخل على جواب الشرط؟ المعنى قريب، يعني إيه اللي يخلي حد يروح رايح ليه فأجمعوا أمركم ويقول هي دي جواب الشرط وفعلى الله توكلت دي جملة معترضة؟ يعني ما الداعي لمثل هذا؟ الداعي لمثل هذا بقليل تأمل في الآية. بص في الآية، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. طب ما هو متوكل على الله في كل أحواله، سيدنا نوح عليه السلام متوكل على الله في كل أحواله، إزاي دي تبقى معلقة على دي؟ يعني إن كان كبر عليكم، لو أنتم كبر عليكم وشق عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله سوف أتوكل على الله، فعلى الله توكلت. فهو هنا ده الداعي، أنا الآن مش بوجهه، لسه هوجهه لكن هذكر توجيه العلماء ليه، بس أنا بتكلم عن نقطة إيه، هذا هو الداعي. قال يعني لقائل أن يقول كيف يكون هذا هو جواب الشرط فعلى الله توكلت، والتوكل حال دائم له، والتوكل حال دائم له. هتقول ما هو ده ثبات عليه، ماشي، ما هو فعلى الله توكلت يعني سأثبت عليه، ما كانش ثابت عليه قبل كده، هو هذا يحتاج إلى توجيه. فده داعي لأن حد يقول طيب هو فين الجواب؟ ممكن يكون الجواب فأجمعوا أمركم وشركاءكم، إن كان كذا فأجمعوا، ده متلائم كجواب للشرط، لكن هو بعيد عنه وفي جملة، قال إن في جملة اعتراضية في النص. الوجه الأول فعلى الله توكلت ما معنى؟ يعني لو فعلى الله توكلت مفهوم معنى التوكل، نحن الآن نتكلم عن نركز بس في المسائل، أنت بتدور على إيه؟ يعني ممكن حد يقول هو أنت تتكلم في إيه دلوقتي؟ تتكلم في إيه؟ بتكلم على وجه ارتباط جواب الشرط بالشرط، مش بتكلم على معاني كلمات الآية دلوقتي. بقول ما وجه ارتباط جواب الشرط اللي هو فعلى الله توكلت بالشرط، ايه وجه الاثنين مع بعض؟ المعنى في فعلى الله توكلت لا ان التوكل نفسه كانه دل على معنى جواب الشرط، كان المعنى انا لا ابالي بكم، يعني ان كان كذا فانا لا ابالي لأنني على الله توكلت. هو دل على معنى جواب الشرط. لا أتكلم الآن، بس أنا يهمني بس عشان أخونا حسام بيعلق وبيقول اعتمدت، ركز بس اللي أنت بتقوله غير اللي أنا بقوله خالص. اللي أنت بتقوله تكرار لنفس الإيراد اللي هو بيذكر. أنا دلوقتي أي حاجة حد هيروح قايل فعلى الله توكلت، لو أنا عاوز أبين وجه ارتباط جواب الشرط بالشرط رحت قايل اعتمدت على الله، طب ما هو نفس الكلام، ثبتوا على التوكل، ما هو نفس الكلام، لأن هي الفكرة إزاي ده متعلق على ده، ده كأن في حاجة اتعلقت على حاجة، فهنا يبقى دل على جواب الشرط، هذا دل. وده كثير جدا في القرآن، أنتوا لو تربطوا المسائل ببعض تلاقوا أن ده تكرر كثير، ويتكرر كثيرا في الأسلوب ده، متكرر كثيرا في القرآن كتير جدا جدا، يعني في القرآن خصوصا مثلا في خواتيم الآيات وذكر خواتيم الآيات وذكر أسماء الله سبحانه وتعالى كتعليق على جواب الشرط كتير في القرآن. أم عزم على أمر ما، أي حاجة، فعلى الله توكلت يعني لا أبالي بما تقولون، سأفعل شيئا، أي حاجة، بس أنا قصدي إن هنا يبقى المعنى فعلى الله توكلت لا أن التوكل هو دل على المعنى في جواب الشرط، لو اعتبرنا ان فعلى الله توكلت هو جواب الشرط اللي هو الاقرب للتركيب والمتبادر الى الذهن، لكن لابد فيه من بيان وجه تعلق هذا الجواب بالشرط. فاجمعوا امركم، طبعا هو لو فعل الله توكلت هي الجواب، ينفع حد يقف ثم يستأنف القراءة، يبدأ القراءة من فأجمعوا أمركم. يقول فأجمعوا أمركم. قال من أجمع الأمر إذا قصده وعزم عليه. وشركاءكم قال الواو بمعنى مع، أي اعزموا أنتم وشركاؤكم الذين تزعمون أن لهم اختيارا وأثبتتم الربوبية لهم على كيدي وإهلاكي، فإني متوكل لا أبالي ولا أخاف. طيب يقول فأجمعوا أمركم من أجمع الأمر إذا قصده وعزم عليه. يقال أجمع أمره يعني عزم على هذا الأمر وقصد أن ينفذ هذا الأمر. فأجمعوا أمركم، هو بيأمر سيدنا نوح يأمر قومه من المشركين وبيقول لهم أجمعوا أمركم، اعزموا أمركم واقصدوا أمركم. طيب وشركاءكم، جاء هنا في شركاءكم المفسر قال الواو بمعنى مع، قال الواو بمعنى مع اللي هي واو إيه؟ واو المعية. لماذا يقول الواو بمعنى مع؟ يعني ليه يعمل كده؟ لماذا يذهب إلى إن الواو بمعنى مع؟ هذا سؤال لكم، ليه؟ ليه؟ المثال ده مثال حد كاتب مثال آية جميل، في آيات كثيرة جدا في مثل هذا. طيب عشان شركائكم منصوبة يعني، طب ما منصوبة ما تبقى معطوفة منصوبة، ايه المشكلة؟ لأن الإجماع مع الأمر بالضبط كده هو، لأن هي كيف تكون الشركاء مفعولا لأجمعه، أجمعوا أمركم، أجمع أمره، ما بيتقالش أجمع شركائه، أجمع يعني عزم وقصد، مش معناها جمع، مش معناها جمع شركائه، أجمع يعني عزم وقصد. وكيف يكون شركائهم شركائكم معطوفة على كيف تكون شركائكم معطوفة على أمركم، فيبقى الفعل ده كأن أجمعوا أمركم وأجمعوا شركائكم. يبقى هنا في حاجة، هذا خلاه هنا يقول أن الواو، هذا وجه فيها وفيها عدة وجوه، قال إن الواو بمعنى مع، وده موطن من بعض المواطن في القرآن، في عدد مواطن احنا عارفين واو المعية، السرت والقمر والحاجات دي، إن هذه الواو ورودها في القرآن في كم موطن في القرآن، قيل في هذه المواطن إن دي واو معية، في عدد مواطن محدود قيل فيها إن دي واو معية، وكل موطن من هذه المواطن فيها وجه بإن هي مش واو معية. لذلك قال بعض أهل العلم ما فيش واو معية في القرآن أصلا، لأن هو جاء في كل هذه المواطن لقاها مش واو معية، فهي كم موطن وكل موطن فيه، ما فيش موطن يقع اتفاق إن دي واو معية فيه. طيب هو هنا قال إن واو بمعنى مع، وفي وجه آخر، وجه مشهور عند المفسرين لم يذكره، في وجه آخر مشهور عند المفسرين، هنا حذكر شوية حاجات لم يذكرها لأهميتها، في وجه آخر مشهور عند المفسرين هو تقدير فعل، تقدير فعل إن في فعل مقدر، أنها مفعول لفعل مقدر، فأجمعوا أمركم وادعوا شركائكم، وادعوا، فيبقى هنا هذا مفعول لفعل، هذا مفعول لفعل محذوف، مفعول به لفعل محذوف، ده وجه مشهور عند المفسرين هنا. تمام. طيب كده اكتفيت أنا في قضية النصب. في قراءة فاجمعوا مش فأجمعوا بالوصل، فاجمعوا أمركم وشركاءكم. هذه القراءة لا نحتاج فيها إلى هذا الكلام الذي يذكر في شركاءكم، صح ولا لا؟ يعني فاجمعوا عطف وعادي جدا، فاجمعوا شركاءكم ما فيهاش أي مشكلة، تبقى معطوف على المفعول به، ما فيش أي، لا نحتاج إلى هذا. فالكلام فيه هي هذه الواو واو مع ولا في فعل مقدر، الكلام ده في قراءة فأجمعوا، أما قراءة فاجمعوا ليس فيها هذا خالص، ما فيش، مش لا نحتاج لمثل هذا. طيب إنما احتجنا لمثل هذا في قراءة فأجمعوا علشان معنى أجمعوا مع شركائكم. طيب هذا بالنسبة لقراءة إن فأجمعوا فيها قراءة فاجمعوا. طيب فأجمعوا أمركم وشركائكم، في قراءة فأجمعوا أمركم وشركاؤكم، فأجمعوا أمركم وشركاؤكم بالرفع. ها تبقى إيه؟ طبعا بقى لا معطوف على المفعول به ولا واو معي، ما ينفعش خالص الكلام ده، صح ولا لا؟ ماشي. من الوجوه فيها ممكن يقدر خبرها وهي معطوفة على الفعل، ده واضح جدا، فأجمعوا أمركم وشركاؤكم أيضا يجمعون أمرهم يعني، تمام. وممكن يكون مع تقدير خبر بنفس المعنى يعني. تمام. فأجمعوا أنتم وشركاؤكم يعني. تمام كده. طيب، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. قال مبهما مستورا، ليكن مكشوفا تجاهرونني به. طبعا هو هذا من معنى لا يكن أمركم عليكم غمة، أنه لا يكون مبهما مستورا، ما تخفهوش ولكن أظهروه في تحدي ليهم. وكذلك أيضا لا يكن أمركم عليكم غمة يعني ملتبسا عليكم، خذوا قرار وخليكم الأمر يكون واضح عندكم ولا يلتبس عليكم الأمر. وحاصله لتجاهدوا في كيدي وإهلاكي كل غاية في المكاشفة والمجاهرة. ثم قضوا إلي، قال أدوا إلي ذلك الأمر الذي تريدون بي، ووجهوا كل الشرور إلي. ولا تنظرون، قال ولا تمهلوني، هي ولا تنظروني ولياء محذوفة. فإن توليتم، لسه الكلام من كلام سيدنا نوح لقومه من الكفار من قومه، فإن توليتم قال أعرضتم عن تذكيري فما سألتكم من أجر. قال فإن توليتم فما سألتكم من أجر حتى يكون إعراضكم ضرا ونقصا علي، إن أجري إلا على الله. فليس إعراضكم إلا نقصا وضرا عليكم، أو معناه إن أعرضتم فما هو إلا لتمردكم وعنادكم لا لتقصير وتفريط مني، فإني ما سألت منكم أجرا ينفركم عني وتتهموني لأجله، وتتهمونني لأجله. طيب، هو هنا ذكر قولين، هو القولين دول بيتكلموا في إيه بالظبط؟ هل بيشرحوا يعني ما سألتكم من أجر؟ القولين دول يعني هو القولين دول في إيه؟ لو حابب أحط عنوان أقول القولين دول بيتكلموا عن كذا، إيه العنوان اللي بيتكلموا عليهم؟ سبب الإعراض؟ لا، إحنا بنتكلم في التفسير دلوقتي، مش بنحكي قصة قوم نوح. إيه هنا في التفسير؟ ده مش سبب الإعراض، ضرر إعراضهم؟ لا يا جماعة، إحنا في التفسير دلوقتي، هو التفسير هيذكر قولين في سبب إعراضهم أو ضرر إعراضهم، لماذا قال ما سألتكم من أجل كجواب شرط، هو كده بالضبط. هذان القولان اللي بيقولهم لبيان وجه اعتبار هذا جواب الشرط. انتبهوا للموضوع الذي يناقش الآن، هو الآن بيفسر الآية، هو الآن بيفسر الآية. الله سبحانه وتعالى يقول حكاية عن نوح عليه السلام لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر. طيب، هو لم يسألهم أجرا، طيب هذا جواب شرط فإن توليتم، إن توليتم أنا ما سألتكمش أجر. ما وجه اعتبار هذا جواب شرط إن توليتم؟ هو ده اللي بيتكلم فيه وبيذكر فيه احتمالين هنا. الأولاني بيقول الأولاني فما سألتكم من أجر، فالأمر مش هيضرني في شيء، أنا أصلا ما طلبتش منكم أجر عشان لما تتولوا ينقص مني أنا مال، فأنا ما سألتكمش أجر فأنا مش هتضر في حاجة. ده الوجه الأول. الوجه الثاني الذي ذكره فإن توليتم فده بسبب إعراضكم وعنادكم، وإلا فأنا ما عملتش حاجة تخليكم تعرضوا أن أنا أسألكم أجر، فأنتم مش قادرين تدفعوه أو مش عاوزين تدفعوه فتوليتم. هو هنا دول وجهين، الوجهين على فكرة مختلفين عن بعض لو تأملنا، ولكن الوجهين دول وجهين في إيه؟ في إيه؟ هذا في غاية الأهمية يا جماعة لما نيجي نقرأ في كتب التفسير علشان نطلع بمعلومة جديدة. يعني أنا دلوقتي بقرأ الكلام، هذا الكلام أنا ما كنتش أعرفه، أنا الكلام اللي بقرأه ما كنتش أعرفه، لو ما ركزتش هفتكر نفسي أعرفه، لو ما ركزتش في الكلام اللي بقراه هفتكر نفسي عارفه واقول اه بص كفروا مع انه ما سألهمش اجر. انت لسه ما فهمتش عاوز يقول ايه، لسه ما فهمناش عاوز يقول ايه. هذا المعنى معنى من تأمله بعد ما اعرف التفسير، يعني اعرف عرفت التفسير هو وظيفتي الان، هذا معنى في غاية الحسن. وجه ارتباط يعني في احيانا فوائد كده، واحد ممكن هو بيقرأ لو ما كانش منتبه ليها وبعد كده يعرفها ياخد الفايده كده، يبقى خلاص ياخد الفايده دي الحمد لله، عاوز ينام عليها خلاص كده، كفايه عليا كده، تمام. فهنا هذه فائده عظيمه جدا في فهم معنى الايه لما يقولون فان توليتم فما سالتكم من اجل ده جواب الشرط. طب ازاي ده جواب الشرط؟ ده الكلام اللي هو بيتكلم فيه، ده الكلام اللي هو بيتكلم فيه. اقرا الكلام، انا شرحت الاثنين، نقرا الكلام. يقول فان توليتم اعرضتم عن تذكيري فما سالتكم من اجل الوجه الاولاني لذكره. يقول فما سالتكم من اجل حتى يكون اعراضكم ضرا، يعني انت وليتم انا مش هينقصني حاجه، انا مش مرتبي هيقف علشان انا ما طلبتش منكم شيء اصلا. ده الوجه الاول، حتى يكون اعراضكم ضرا ونقصا علي ان اجري الا على الله، فليس اعراضكم الا نقصا وضرا عليكم انتم، لا انا لست انا الذي اتضرر بذلك. قال او معناه، ده وجه ثاني في اعتبار ده جواب الشرط في هذه الجمله. او معناه ان اعرضتم فما هو الا لتمردكم وعنادكم لا لتقصير وتفريط مني، فاني ما سالت منكم اجرا ينفركم عني وتتهمونني لاجله. كلام كده واضح يتكلم في وجه تعلق هذا الجواب بالشرط. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وإن هذه نافية واضح، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، قال المستسلمين لأمر الله. فكذبوه قال أصروا على تكذيبه. طبعا واضح هنا إن كلام سيدنا نوح انتهى هنا، وأمرت أن أكون من المسلمين هنا انتهى كلام سيدنا نوح، واضح. قال الله فكذبوه قال أصروا على تكذيبه. والمفسر هنا يقول أصروا على تكذيبه، ليه هو بيفسر لنا كذبوه أصلا؟ ما واضحة، لا هو بيفسرها بأصروا على تكذيبه لأنهم كذبوه قبل ذلك. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه المحاورة بين سيدنا نوح وقومه، ثم قال بعد المحاورة دي فكذبوه. يبقى ده إيه؟ ده تكذيب مش بعد التصديق، أو تكذيب بعد أن الواحد خلي الذهن ثم كذب، لا هم كانوا مكذبين قبل ذلك، وإلا باين جدا في هذا الحوار بينه وبينه أنهم أصلا مكذبين، ان هم اصلا مكذبين. ولكن لما الله سبحانه يقول هنا فكذبوه هنا، وكان دي بعدها كانت مرتبه عليها، يبقى فكذبوه يعني اصروا، هذا تكذيب فوق تكذيب، اصروا على تكذيبه. فنجيناه، الهاء عائده على سيدنا نوح، قال فنجيناه من الغرق ومن معه، من معه معطوف على المفعول، فنجيناه ومن معه ايضا نجيناه، في الفلك وجعلناهم خلائف، وجعلناهم يعني جعلنا من معه خلائف، قال من الهالكين وأعطيناهم ملكهم، يعني أنهم خلفوهم في الأرض بعد ذلك. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين قال المكذبين. فهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير لمن كذبه. أولا كونه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح جدا، هذا واضح جدا بعد ذكر هذه المجادلة مع الكفار وإقامة الحج عليهم، ذكرت قصة المشهد ده من قصة سيدنا نوح في صدعه بحجته وتحديه لهم ثم إهلاك الله سبحانه وتعالى الكافرين. هذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا تحذير للكافرين. طيب هنا في قوله فانظر كيف كان عاقبة المنذرين قال المكذبين، هو هنا بيفسر كلمة المنذرين فبيقول مكذبين. هل معنى المنذرين يعني المكذبين؟ يعني ايه المنذرين؟ يعني ايه المنذرين؟ الذين انذروا، صح ولا لا؟ اسم مفعول، انذر منذر، هذا منذر اسم مفعول الذي انذر. طيب هو ليه بيقول مكذبين؟ لماذا يقول مكذبين؟ هو لا يفسر معنى كلمة المنذرين، ولكن هو بيقيد اي منذرين يرادون هنا، اي المنذرين هنا. وهو في ناس انذروا وامنوا، صح ولا لا؟ في ناس أنذروا وآمنوا، وفي ناس أنذروا وكذبوا. هو هنا الذي يقصده يقول فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي المكذبين من هؤلاء المنذرين. وهذا واضح في سياق الآية من الكلام على إيه؟ الكلام على هؤلاء. فهو مش قصده أنه هو يفسر كلمة منذرين معناها إيه، معنى المطابق ليها يعني. ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعده قال من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات قال المعجزات الظاهرات فما كانوا قال ما استقام لهم فما كانوا ليؤمنوا لشدة عنادهم وكفرهم بما كذبوا به من قبل. فما كانوا ليؤمنوا، لم يكن هذا الأمر لهم، ما كان يستقيم لهم أن يؤمنوا بما كذبوا به من قبل. ننتبه هنا للكلام اللي ذكروا بقى هنا في هذه الآية. هو ليؤمنوا، يؤمنوا هذا الفعل مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ كويس، منصوب علشان قبليه لام الجحود. تمام، دي لام جحود. طيب، جاية بعد كون منفي. طيب، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. شوف بقى بيقول ايه هنا، بيقول اي بما كذب به قوم نوح وقد علموا حالهم، فهم وآباؤهم على منهاج واحد. قال والباء للسببية، أي لم يؤمنوا بسبب تعودهم تكذيب الحق قبل بعثة الرسل. هي هكذا في الكتاب، ولعل الصواب في ذلك يعني بنسبة 100%، مش بنسبة، وإن هي هو هنا بيقول أو الباء للسببية، لأن ده قول مختلف. يعني بما، أي بما كذب به قوم نوح وقد علموا حالهم فهم وآباؤهم على منهاج واحد، هذا القول بعد كده، أو الباء للسببية، لأن الجملة الأولانية اللي قالها الباء فيها مش للسببية، اللي بعد كده هو الباء فيه للسببية. شوف بقى معنى الكلام اللي ذكره، يعني هنا والباء للسببية دي أو الباء للسببية، يعني دي ده لعلها كذا أو الباء للسببية. وهنا يبقى ذكر قولين فيها. يقول فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي بما كذب به قوم نوح، يعني فما كانوا ليؤمنوا بالذي كذبوا به من قبل. هؤلاء الذين جاءهم الرسل بعد سيدنا نوح، ما كانوا ليؤمنوا ب، زي ما يقول يؤمنوا بالرسالة، يؤمنوا بالدين، يؤمن بكذا، يؤمن بالقرآن، فما كانوا ليؤمنوا بالذي كذبوا به من قبل. طب هم ازاي كذبوا من قبل؟ الذي كذبوا من قبل اللي هو اللي كذب به قوم نوح من قبل، كأنه هم الكفار كلهم، كأنهم ملة واحدة على منهاج واحد. فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا، أي الكفار به من قبل. فهذا المعنى الأول الذي ذكره. المعنى الثاني الذي ذكره أن الباء للسببية، أي باء؟ باء هي باء واحدة اللي موجودة، لا ولا في باءين، لا نقصد الباء الأولانية، بما كذبوا، بما كذبوا، يعني فما كانوا ليؤمنوا بسبب ما كذبوا به من قبل. فما كانوا ليؤمنوا، الباء للسببية، يقول أي لم يؤمنوا بسبب تعودهم تكذيب الحق قبل بعثة الرسل. هم لم يؤمنوا، هم لم يؤمنوا بسبب أنهم كانوا يكذبون من قبل. هم أصلا يكذبون الحق، وهذه عادتهم أنهم يكذبون الحق، فما كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم به من قبل، اللي هو أي بالحق والبينات التي إذا جاءته البينات كذبوا بها. فهنا واضح أن دول قولين مختلفين عن بعض. ثم قال تعالى كذلك نطبع على قلوب المعتدين، يقول نختم عليها فلا يدخلها رشاد ولا سداد. ثم قال تعالى ثم بعثنا من بعدهم، قال بعد هؤلاء الرسل المبهمين المذكورين، ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم، ولم يعين من الرسل. ثم قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، بعدين يعني بعد هؤلاء الرسل، فذكر نوح عليه السلام وبعدين رسل مبهم، ثم ذكر موسى وهارون عليهما السلام. ثم بعثنا من بعدهم بعد هؤلاء الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه، قال أشراف قومه، دي تفسير الملأ، بآياتنا فاستكبروا، أي فرعون وملأه، وكانوا قوما مجرمين، قال معتادين الإجرام. فلما جاءهم الحق قال المعجزات المزيحة للشك من عندنا، قالوا من فرط التمرد إن هذا لسحر مبين. يقول فلما جاءهم الحق من عندنا، من عند الله سبحانه وتعالى، قالوا من فرط التمرد، يعني من شدة تمردهم، قالوا إن هذا لسحر مبين، رغم أنه حق واضح. طيب هنا لما جاء فسر الحق قال فلما جاءهم الحق، فسروا بالمعجزات المزيحة للشك، وهذا كلام حسن، لأن الكلام لو هو فلما جاءهم على سنة هو الكلام على ترتيبه، ثم بعثنا بعدين موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم، جات لهم بقى معجزات، فلما فسر هنا الحق، ممكن الحق كان يفسر بموسى وهارون، بمجيء سيدنا موسى وهارون في البداية، لكن هو قال هنا المعجزات، الحق المزيحة، المعجزات المزيحة للشك من عندنا، قالوا إن هذا لسحر مبين. قال واضح ظاهر، مبين أي واضح ظاهر من البيان. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم؟ ننتبه بقى للكلام الذي سيذكره هنا. يقول قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحر؟ فحذف محكي القول لدلالة الكلام عليه. قيل فمعناه أتعيبونه؟ وعلى هذا لا يستدعي مقولا. ثم قال أسحر هذا؟ استفهام إنكار. أولا علشان بس يبقى الكلام مرتب، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم؟ المفسر هنا ذكر قولين، القولين أسحر هذا ليس مقولا فيهما لأتقولون. يعني أتقولون للحق لما جاءكم، فين المفعول بتاع أتقولون؟ فين اللي اتقال؟ فين اللي اتقال؟ القولين اللي ذكرهم مش أسحر هذا. يعني أسحر هذا، أسحر هذا على القولين اللي ذكرهم من كلام سيدنا موسى لا حكاية عن قول هؤلاء. يعني القارئ يقول قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، تكون من كلام سيدنا موسى مش من المقول. القولين اللي ذكرهم كده، القولين اللي ذكرهم كده، شوف القولين اللي ذكرهم. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم إنه سحر، فقدر المفعول، قدر المقول، يقول فحذف محكي القول، محكي القول اللي هو المقول لدلالة الكلام عليه. تقولون الحق لما جاءكم ونقف، تقولون الحق لما جاءكم ونقف لراية، ويبقى المفعول مقدر إنه سحر. طيب ده القول الأولاني اللي ذكره، القول الأولاني قدر فيه محذوفا، قدر فيه المقول. طيب القول الثاني اللي ذكره، قال قيل فمعناه أتعيبونه؟ إيه أتعيبونه؟ يعني أتقولون للحق، تقولون فسرها بأتعيبون. قال موسى أتقولون للحق يعني أتعيبون الحق لما جاءكم، فسر القول بالإيه؟ فسر القول بالعيب، فسر القول بالعيب. طبعا تفسير القول بالعيب محتمل جدا، يقول قال في فلان، قال في فلان وسكت خلاص، قال في فلان أفهم إن هو قال فيه بالعيب، هذا محتمل ولكنه غير المتبادر. ولكن نلاحظ بأن الأولاني، القول الأولاني القول فيه على المعنى المتبادر للذهن في معنى القول بس فيه تقدير، الثاني ما فيهوش تقدير بس القول على غير إيه؟ على غير المتبادر. ثم قال أسحر هذا؟ استفهام وإنكار. أسحر هذا يكون من كلام مين؟ أسحر هذا يكون من كلام سيدنا موسى لا حكاية لقولهم. لغاية هنا واضح الكلام مفهوم. من أهل، طب هو في حد، هل هناك قول عند أهل العلم أن أسحر هذا هي مفعول أتقولون؟ أيوة ده قول موجود، إن هي المقول الذي يحكيه عنه أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا، يكون ده من ضمن المقول، المقول اللي هم قالوه. ده قول ذكره بعض المفسرين، ولكن احنا نلاحظ ان المفسر هنا اعرض عنه، وفي كتير من المفسرين بيعرضوا عنه اصلا القول ده ويضعفون هذا القول. يعني لما بيذكر هذا القول غالبا بيذكر مع تضعيفه. ليه يذكر مع تضعيفه؟ انتبهوا لحاجة، التفسير فيه قواعد في العلم، وأقول الأصل عدم التقدير، الأصل حمل الكلام على ظاهره. أنا بقول على مسألتين دلوقتي متعلقين باللي كنت بتكلم فيه، الأصل عدم التقدير، يبقى ليه قدرت المقول؟ ما لما يبقى موجود المقول يبقى خلاص، أقول يعني لما أقول أسحر هذا هي المقول يبقى ما قدرتش محذوف، يكون ده أحسن من أن أنا أقدر محذوف، صح ولا لا؟ أو إن حد يقول الأصل إن الكلام يكون على ظاهره، فما تقولش أتقولون يعني أتعيبون. هذه قواعد في الأصول وقواعد تذكر في التفسير وكده يعني، ولكن التفسير مش معادلات، التفسير مش معادلات، وهذه إحدى آفات دراسة أصول التفسير مع عدم ممارسة التفسير. يدرس أصول التفسير وبعدين بيدخل على التفسير فاكر إن هي معادلات كيمياء، فاكر إنه في المعمل. طب أنا دلوقتي لو أنا قلت قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، يبقى سبت القول على ظاهره وسبت أسحر هذا هو ده المقول، والدنيا تمام خالص ومفعل كل القواعد، العملية نجحت. لا، تلاقي ان القول ضعيف عند المفسرين، لان في اعتبار اخر هنا، في اعتبار اخر ممكن ما يتسماش هذا الاعتبار في أثناء ذكر القواعد اللي ممكن حد يتعامل معها باعتبار أنه بيشتغل زي معادلات، شغال في معمل، واقف في معمل. الاعتبار هو ما هو حال هؤلاء أصلا، حال فرعون وملأه كان إيه. دي هحطها قاعدة، دي مش هحطها قاعدة، بس هذا يحتاج إلى استحضار. هل هم كانوا يقولون أسحر هذا؟ هل هم كانوا بيقولوا كده؟ هل هم كانوا يستفهمون عنه السحر هذا؟ دول بيقطعوا وبيقولوا هذا سحر مبين، فكون ده يبقى كلامهم هذا غريب جدا عليهم. يعني هم مش مترددين ولا يذكرون هذا من باب الاستفهام، فهذا يضعف قول ان ده يبقى المقول، ويخلي المفسرين يروحوا الحتة التانية اللي ممكن في قول فيها يقدر محذوفا، وممكن في قول فيها يقول ان القول على غير المتبادر إلى الذهن، وممكن حد يشوف أن دي أشياء تضعف القول. طب ما تخلينا في التالي ويكون سليم، هو لأنه يتعامل مع الموضوع كما ذكرت أن هي إيه؟ أن هي معادلة في معمل، حط كذا زائد كذا خلاص هيطلع كذا النتيجة. لا، هو الأمر ليس بهذه الصورة. هنا المفسر يعني بالرغم أنه دايما بيذكر أقواله، هنا ما جابش سيرة الموضوع، ما جابش سيرة أصلا أن يبقى سحر هذا، وإن كان قولا موجودا عند المفسرين، لكن شفنا إيه وجه الاعتراض عليه إيه. طيب أظن كده الكلام مفهوم. إيه الوجهين اللي ذكرهم ما لهمش دعوة بأن سحر هذا يبقى معمول أو المقول ليه تقوله. ثم قال ولا يفلح الساحر، يقول من تمام كلام موسى. في الكلام اللي ذكرناه من شوية، سحر هذا في احتمال حتى لو كان احتمال ضعيف أن سحر هذا تكون من المقول بتاعه، صح؟ ولكن ولا يفلح الساحرون ما فيش اي احتمال ان هي تبقى من المقول بتاعهم. ينفع تبقى ولا يفلح الساحرون تبقى من المقول بتاعهم؟ ازاي هم هيقولوا ولا لا مش لا ده ويكون من لا يكون من كلامهم؟ هو هنا قال انه من تمام كلام موسى، اي لو كان سحرا. هنا المفسر يقول اي لو كان سحرا لاضمحل وذل وغلب فاعله، فكيف أرتكبه وأنا أعلم أنهم لا يفلحون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا، قال لتصرفنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. طبعا نلاحظ قالوا أجئتنا هنا بخطب مفرد، لتلفتنا بخطب مفرد، يقصد مين؟ سيدنا موسى. عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكما، لما بيتكلموا بالمثنى يريدوا سيدنا موسى وهارون. طب لما بيتكلموا بالمفرد ما ينفعش حد يقول سيدنا هارون، ده في الموطن ده وفي المواطن الأخرى، ساعات يجي الخطاب لواحد وساعات يجي الخطاب لاثنين. واحد يبقى سيدنا موسى باعتبار ان هو ان سيدنا هارون وزير سيدنا موسى عليهما السلام. فهنا قالوا أجئتنا يا موسى لتلفتنا، أنت يا موسى عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكما يا موسى وهارون الكبرياء في الأرض. قال لكما العزة والملك، يعني لستما بمخلصين بل هذا غرضكما. يعني انتوا اصلا جايين علشان تاخدوا الملك وكده، ولكن ليس غرضكما ان انتوا شيء متعلق بالعبادة وكده او افراد الله سبحانه وتعالى بها. وما نحن لكما بمؤمنين، قال مصدقين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، قال حاذق فيه، اللي هو ساحر عليم، ساحر حاذق في السحر. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يقول قال موسى ما جئتم به، أي الذي جئتم به هو السحر لا ما جئت به. قال موسى ما جئتم به السحر، هنا ما مبتدأ والسحر خبر، باين جدا من الكلام واضح صح. قال موسى ما جئتم به السحر، الذي جئتم به السحر، كلام واضح. طيب يقول ومن قرأ السحر بالاستفهام، وهنا هي مكتوبة عندنا في الكتاب السحر على طول، هو احنا على الإملاء بتاعنا تتكتب ازاي السحر؟ بنحط مد على نحط مد على الألف بالإملاء بتاعنا، أما على طريق ضبط المصاحف تتكتب ازاي؟ تتحط همزة قبل السحر زي الذكريني مثلا، قل الذكريني، تحط همزة على السطر، هذا كضبط على طريق ضبط المصاحف يعني. مش رسم ده طبعا، الهمزات دي مش موجودة في رسم المصحف، الهمزات دي ضبط. وإحنا يعني على طريقتنا إحنا في الإملة ممكن تصوب لإيه كأن مد عليها. يقول ومن قرأ السحر بالاستفهام فما استفهامية، أي أي شيء جئتم به، أهو السحر أو السحر بدل من المبتدأ الذي هو ما. هنا يتكلم في قراءة، طبعا احنا ذكرنا قراءة قال موسى، قراءة الجمهور قال موسى ما جئتم به السحر، مبتدأ وخبر واضحة. طيب قال موسى ما جئتم به السحر، طبعا مع مديها أو السحر أو السحر تسهيل، قال ما جئتم به السحر، هذه القراءة. ذكر هنا وجهين، ذكر هنا وجهين. الأول قال من قرأ السحر بالاستفهام فما استفهامية، أي شيء جئتم به، أهو السحر. انتبهوا للمعنى هنا، يعني المعنى كده، القراءة والوقف يظهرها. قال موسى ما جئ، قال موسى ما جئتم به، قال موسى ما جئتم به السحر، يعني ما الذي جئتم به، خلاص كده ما جئتم به، أي شيء جئتم به، ما استفهام، ما جئتم به، ثم قال السحر، أهو السحر، هذا واضح. قال أو، طبعا على هذا الوجه، على هذا الوجه ممكن حد يقف عند ما جئتم به ثم يستأنف القراءة، يبدأ القراءة يعني من عند السحر. يقول أو السحر بدل من المبتدأ الذي هو ما، يعني ما جئتم به والسحر تكون بدلا من ما، تكون بدلا من ما. طبعا هو لما بتبقى بدل من ما تعاد معاها أداة استفهام، يقول طب هو بدل، طب هو ليه في قبليها همزة الاستفهام السحر، يعني ليه قبليها في همزة الاستفهام. طبعا هو المد ده جاء من ايه، جاء من الهمزة دي مع ايه، مع السحر علشان السين المشددة. فال يقول طب هو ليه تتعاد تاني، لا ما هو هي كده نحويا، لما هيبقى في بدل من المبتدأ اللي هو اسم الاستفهام هتعاد أداة ليه، تعاد أداة للاستفهام مرة أخرى على البدل. طبعا على هذا الوجه لو هو بدل مش هيفصل ما بين البدل والمبدل منه، فهو بدل مش هيفصل ما بين البدل والمبدل منه. قراءة هذه القراءة فيها وجوه أخرى في الإعراب، واقتصر على هذين الوجهين، وجهين ظاهرين وهذين وجهين ظاهران، ولكن هي فيها وجوه أخرى عند المعربين. هنا بقى ترتيب الكلام في الآية، قال موسى ما جئتم به السحر، تكلم عليه الذي جئتم به السحر مبتدأ وخبر، ثم ذكر القراءة، ذكر قراءتين والقراءة الثانية فرع منها احتمالين. قال موسى ما جئتم به، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، قال سيمحقه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يقول لا يقويه ولا يثبته، ويحق الله الحق بكلماته، يقول ويحق الله الحق يثبته بكلماته. وهنا ويحق الله الحق بكلماته، يعني هو هنا ذكر قال يثبته، العلماء بيتكلموا في هذا المعنى كتير، يعني قضية يحق الله الحق، طب ما يحق الحق، طب ما هو حق، يعني ما هو حق، يحق الحق وما بيكونش حق ثم إذا أحقه الله صار حقا، طب ما هو حق. وهنا معنى يحق الحق يعني يثبت هذا الحق، ينصر هذا الحق، هذا معنى يحق الحق. ويبطل الباطل، نفس الكلام، يبطل الباطل، طب ما هو باطل اصلا، ازاي يبطل الباطل وما هو باطل اصلا، يبطل الباطل، يمحق هذا الباطل ويزيل هذا الباطل ويكشف عوار هذا الباطل وبطلانه للناس. طيب قال ويحق الله الحق، قال يثبته بكلماته، قال بوعده او بقضائه السابق، فسر هنا الكلمات، قال بوعده، يحق الله الحق بوعده، أو يحق الله الحق يقول بقضائه السابق، هو الاثنين المذكورين جوه إيه؟ الاثنين المذكورين جوه الكون، جوه الكلمات الكونية، يعني يحق الله الحق بكلماته بوعده لعباده، أو يحق الله الحق بكلماته بما قضى في قضائه السابق أن العاقبة للمتقين. قال ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ذلك، لو كره المجرمون إحقاق الله سبحانه وتعالى للحق. ما زال الكلام موصولا في قصة سيدنا موسى، ولكن نقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع،